أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم تقطع قلوبهم ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الجنة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن في التوراة والإنجيل والقرآن والقرآن والإنجيل والقرآن والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الذي بايعتم به فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم